الصبح نقدر نوصل الرسالة ونقدر نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الوقت. اللي يلاقي حاجة يا جماعة يوديها عند بتاع الأمن. أي حد يلاقي حاجة ضايعة، فلوس، كتب، شتات، أي حاجة، أبحاث، أي حاجة يسلمها لبتوع الأمن بره. بعد ما خلص المحاضرة إن شاء الله لما أشوف الناس كده في الدور الثالث أي حاجة عندي طلبة وصلتني لبعض المحاضرة عشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا النبي بعد سيدنا محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ولكنني لم أكن أرى. الشاهد من القصة ايه؟ او المفهوم من القصة ايه؟ انه قد يقضي حدث واحد ولكن يراه كل منا بشكل مختلف، وهو ما جعل في اللغة العربية كلمة اسمها وجهة نظر، لكن مفيش حاجة في اللغة العربية اسمها وجهة سمع. لما ربنا ذكر السمع في القرآن قال السمع، ما قالش الأسماع، لكن البصر قال الأبصار. ليه؟ لأن بصرك للشيء أو الشيء تتغير الرؤية تحتك ليه لو أنت غيرت الموضع بتاعك. اديني مثال عملي، لو مثال عملي معايا مثلا فايل زي ده وعملته كده وعليه كل اللي قاعد هنا ايه؟ الاسد باجي تحته تتبع الوجهه بتاعتي انا اللي بتاعتك في الاسد، يعني مش هتشوف الاسد الرساله اللي عجبت دي هتشوف الصوره اللي هنا اللي في الجنب، يعني ممكن اللي هنا يشوف ثلاث اوجه، انت هتشوف وجه واحد بس، انا هشوف وجه واحد بس، يبقى بتغير المكان اللي انت بتاخده او الوجهه اللي انت بتاخدها بتتغير الصوره بتاعتك او وجه او الراي بتاعك في الحدث الواحد. ولكن في السمع لو واحد بره وقال مثلا بنا كلنا هنسمعها بنا، واحد قال البرازيل كلنا هنسمعها البرازيل، البطاطس كلنا يا محمد كله هيسمعها محمد، محدش هيسمعها حاجه ثانيه، لان يعني السمع اختلف من او الوجهه والمكان هتسمع هو ايه؟ نفس الكلمه. لازم في الحاله الوجهه بتاع النظر بتختلف رؤيتك للشيء باختلاف الوجهه اللي انت واخدها. مثال عملي في الحياه، لو انت قبل ما تشتغل وانت طالب دائما وجهه نظرك ان الطالب مظلوم. بمجرد ما تبقى مدرس وجهه نظرك ان المدرس هو اللي مظلوم، وان الطالب هو اللي عايز حاجه تنسحب من على وجهه بتاع النظر، تختلف من كده. ولو انت مدير هتختلف وجهتك ان المدرسين هم اللي مش مبسوطين او مش بيعاونوك في العمل، ولو انت مدرس هتقول لا ده المدير الاداره دي مش كويسه وهو مش كويس وكده، النظره بتاعتك للشيء هتختلف في الوجهه بتاعتك. كان في واحد قدامي في المحاضره بيحفظ بس ما بيفهمش بيحفظ، فقال لي يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي اروح كده عند ورا ابويا الاقيه امي واجي كده قدام ابويا الاقيه اخويا، واجي كده والناحيه الثانيه الاقيه بيتعذب. ده بقى اللي بيحفظ. انا مش بتكلم على وجهه الايه المكان اللي انت بتاخدها، انا بتكلم عن وجهه ونقصد بيها ايه؟ وجهه لما بتدي رايك في شيء، يعني ايه وجهه؟ وجهه نظر محمد غير وجهه نظر هيثم غير وجهه نظر هاني. اللي هيجاوبها يبقى بيفهم صح. هي الفكره التي ياخذها الشخص. ايوه الوجهه يعني المكانه اللي بيتغير منها وجهه نظر لشيء، احنا نقصد بيها ايه كلمه وجهه؟ ماشي. تاريخ وثقافه. ها؟ تفكير، رؤية العقلية أو القدرة العقلية، كل اللي أنت قلته ده صح، اللي هو عشنا الكلمة اسمها إيه؟ الخبرة. الخبرة، يعني إيه الخبرة؟ خبرة هيثم لما أقول هيثم هو جاوب على القضية دي أو الرأي أو قال رأيه في التدخين أو رأيه في التعليم أو رأيه في أي قضية أو من خلال وجهة نظر، يعني إيه وجهة؟ يعني من خلال خبرته، يعني إيه خبرته؟ يعني كل اللي اتعرض ليه في حياته من اول ما بدا يدرك، يعني من اول ما بدا يدرك ان ده كرسي وان ده ماما وان ده ماما وان ده بدا يدرك، من اول ما بدا يدرك كده خبرته دي بقى كل اللي اتعرض ليه من اول ما بدا يدرك الجسم ادى بالراي بتاعه، كل اللي اتعرض ليه في حياته يعني ايه؟ تعليمه، ثقافته، عاداته وتقاليده بتاع المجتمع اللي فيه، هو في المجتمع ليش هو محله؟ هو ولد وحيد ولا عنده اخوات؟ هو عنده هو ليه اب وام ولا رفيق؟ هو اب وام متعلمين ولا اب وام مش متعلمين؟ هو ابوه بيعمل ولا ما بيعملش؟ هو الاسره بتاعته اسره مجرمه ولا اسره مكرميه وبتحب الثقافه والعلم؟ كل اللي اتعرض ليه في حياته كله هي دي خبرته. هي دي خبرته اللي خلته لما يجي يقول في حاجه تختلف عن زميله اللي معاه في نفس الدخل بيقول رأيه مختلف فيه تماما، لأن ده خبرته مختلفة عن ده. اللي خدناها دي تمثل كلمة وجه النظر في الشيء أو في حاجة اللي احنا ايه بنقولها. نستفيد منها احنا ايه بقى في الصحة النفسية بتاعتنا. بعض المهارات الفنية عند الطفل، فالأم قالت أنا عمري ما بس انت فاكر ان ابني عنده ايه الحاجات الحلوه دي؟ بيقولها عندنا دايما بيقول كلمات كده شغل حاجات كده في البيت بس ما بتهتمش او ما بتحسش انها حاجه ايه مميزه، ما حسيتش انه عنده حاجه كويسه غير لما عملها في البيت حتى والناس كلها قابلتها وبدا يغير مفهومها من سلبي ايجابي عن انها في ايه الحاجه دي. النقطة دي انت قلتها ليه؟ لان اساس الصحة النفسية في التعامل مع الاخرين. لو انت اتعاملت مع حد حاطط في بالك اتجاه سلبي عنه استحالة التفاعل بتاعك ناجح واستحالة التفاعل بتاعك يولد حاجة ايجابية. عمرنا اتعلمنا من المدرس من الفراغ؟ ابدا. هو ممكن يكون يشرح حلو ولا شاطر ولا بتاع بس لو بنفراغ يبقى استحالة نتعلم منه. المدرس بس؟ لا. تعاملاتك مع الزملاء في المدرسة وانت مدرس، تعاملاتك مع الزملاء وانت في الشغل في اي مجال في الدراسة، تعاملاتك مع المدير بتاعك، تعاملاتك مع اسرتك في البيت، مع والدك، مع والدتك، مع اخوانك، مش في احد افراد الاسرة انت ممكن تكون ما تطيقش تتعامل معاه؟ صح ولا انا بتكلم ايه؟ كلام خيالي؟ الاشكال اللي بدات توحيدي دي بنعرفها خلاص بقينا ضربه وتنعم تنام خالص صحها يا بنت. هل الكلام اللي انا بقوله صح في ما يؤيده من الحياه؟ ان قد يكون هناك بعض افراد الاسره اب ام ابن عم ابن حال خاله عم اي حد في العمل انت ما بتطيقش تتعامل معاه؟ ليه ما بتطيقش تتعامل معاه؟ وليه مهما كان التعامل معاه بحاول اتعامل معاه دايما النتيجه عكسيه او سلبيه بالنسبه لي على الاقل؟ ليه؟ عشان هي التجربه اللي احنا قلناها دي هي اللي بتفسر الكلام ده. انت واخد اتجاه سلبي عن هذا الايه؟ الشخص. فبالتالي عمر ما هيكون تعاملك او تفاعلك معاه ايه؟ ناجح. غير الفكره عن اللي قدامك هتبدا تتغير الايه نتيجه. طب اديني مثال، هل فيكم حد كان الاتجاه سلبي من احد افراد زملائه في العمل زملائه في الحياه اسرته وكده وبدات تتغير نتيجه المعامله نتيجه تغيير الفكره من سلبيه ايجابيه؟ كان زمان بيقول لك مع تشارلز ديكنز المؤلف بتاعها تشارلز ديكنز كنا بناخدها في الثانويه العامه اسمها طيب او بضع صيني. كان المؤلف بيعايب على الناس في انجلترا لما كان عدد التلاميذ كتير وبيقعدوا كان بيشبههم بالبراغيث. عارفين بيقول لك اوعيه واناء او وعاء فخان زي الخلاط عندنا. مهمه المعلم انه ينقل المعلومات في البراغيث بيجوا ايه؟ يفضوها في الامتحانات. فاحنا مش عايزين بلاليص، احنا عايزين ايه؟ عقل بيفكر. هل الكلام ده على مستوى حياتك انت في ما يؤيده من امثله تؤيد اللي احنا بنقوله؟ هل كان في شخص انت ممكن تكون كنت واخد اتجاه سلبي ما كنتش عارف تتعامل معاه او التعامل معاه ما كانش ناجح ونتيجه تغيير الفكره من سلبيه لايجابيه عنك بدات تتعامل معاه بشكل ايجابي؟ ايوه يقول لي يرفع ايده ويقول المثال. ما تقوليش مش انت القصه اتفضل اتفضل اللي قدام عايز اسمع. أنت كنت في الجيش بس انا عارفين ان صورة عن الضابط بتاعي ان هو شخصية يعني هيقدرني وكده فكنت متجنبه. كان في الجيش تمام؟ تمام. الضابط بتاعه اخذ نصيبة عنه هو ايه؟ لا احنا مش احنا وهو. هي يكاد يكون وصلت القصه ويمكن احنا قلناها قبل كده ان في واحد قد يكون واخد متغير سلبي ان مثلا دخول الخدمه العسكريه بالنسبه له حاجه سلبيه جدا بالنسبه له. لو غير اتجاهه ناحيتها ناحيه هذه الخدمه وبدا طبعا لو هو فضل بنفس الاتجاه السلبي كل حياته وهو في الخدمه العسكريه هيبقى تعبان. هيجي يريح الخدمه هيبقى متضايق وزعلان، حالته النفسيه مش كويسه، ده رايح مسافر او رايح مهمه وقتها يبقى زعلان متضايق، لكن بص على واحد تاني ممكن يكون مغير الفكره واخد ان الخطه العسكريه دي هيتدرب منها هيتطور فيها بدن وهيتعلم حاجات جديده هيتعلم طرق في الحياه جديده حاجه لازم اجباريه ولازم يعملها ويخلصها بشيء مشرف بياخد شهاده مثلا ان هو قدوه حسنه او كده. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان الاولاني هيعمل الحاجه دي وهيتفاعل بس التفاعل مش ايجابي المرفوض او الناتج سلبي. تعلم ايه؟ يقول لك ما تعلمش حاجه طلعت استفدت ايه ولا استفدت كده. لكن اللي هو حاطط في باله انها اتجاه ايجابي او غير الفكره من سلبي ايجابي هيبدا كل تعاملاته ناجحه او تفاعله ناجح رايح مش زعلان. استفدت ايه ولا استفدت كذا استفدت حاجات كتيره ويبدا يقول لك على الحاجات اللي استفادها او يبدا يقضي هذه الخدمه بشيء نفسيا ايجابي اكتر من زميله اللي واخدها ايه؟ شيء سلبي. واحد في المدينه الجامعيه جه حط مع ثلاث طلاب ولنفترض مش قال منهم اثنين معينين. زميله اللي هو قبله نزل اجازه فبيضطر يقعد مع الاثنين اللي مش قابلهم. هل تفاعله وتعامله هيبقى كويس؟ هيبقى مش طايق يقعد في الاوضه. كان بيروح يقعد في الحمام يروح الجامع يروح يتمشى مع زمايله يروح يخرج بره المدينه يقضي المهم انه يمشي بعيد عن الاثنين دول. ليه؟ عشان واخد اتجاه سلبي منهم وهو لو حاولوا يقربوا له او حاولوا يتعاملوا معاه يكون التفاعل سلبي مش قابل اي حاجه ايه؟ منهم. يمكن بيحصل عندنا وانت طلبه في الكليه قبل ما تخشوا تربيه وانت في الكليات كان في الدفعه ناس ممكن انت اول ما تشوفهم تحاول تبعد عنهم خالص ما بتشاركش معاهم. ففي ناس اول ما تشوفهم تفرح كده وتلاقي نفسك ايه؟ انت تتفاعل معاهم عايزين نفطر يلا روحنا نقعد في مكان جنينه ولا يلا نتمشى ولا يلا نروح نعمل اي حاجه طيبه كلهم مع بعض. لكن لو الاثنين او ثلاثه انت مش طايقهم والله لو قالوا لك تعالى اتمشى مع بعض ولو اتمشيت معاهم هتبقى الماشيه ملهاش اي موضوع شيء ايجابي. من كل الكلام ده ليه؟ لان كثير مننا في متغيرات سلبيه كتيره في الحياه عنده. فبالتالي بيتعامل معاها سلبي والناتج سلبي. سواء في المدرسه، في التعليم، في الشغل، في البيت، في الحياه، في كل ايه؟ حياتنا في متغيرات سلبيه. بنقول لك غير الايه؟ غير الفكره. يمكن لو انتوا واحد كان مكتوب سؤال يقول طب ازاي نغير الفكره دي لو كان الشخص اللي قدامنا ده سلوكياته كلها ايه؟ خطا. سلوكياته كلها خطا هنغيرها ازاي؟ هل في شخص على مستوى العالم كل سلوكياته خطا ما فيهاش اي ميزه؟ غلط. مفيش انسان كل سلوكياته صح 100% ومفيش انسان كل سلوكياته خطا 100%. احنا جلسات العلاج النفسي كان في حد زي كان يعني طالب في كليه بس استعصت الراجل. هو راجل كبير مش صغير يعني. وجاي بيقول للدكتور يا دكتور انا عندي مشكله. قال له مشكله ايه؟ قال له انا مش عارف اتعامل مع ايه اهل بيتي في البيت من المشاكل وكده وبتاع. ده فيها مشاكل كتير في مشاكل كتير وكده. قال له طب اقعد ايه؟ قال له انا مش عارف انا تعبان اصلا ومخنوق. قال طب انت ايه اللي مزعلك منها وايه الحاجه الوحشه اللي فيها؟ قال له كل حاجه ايه؟ وحشه. قال له ما ينفعش لازم تخاف. قال له لا ما فيش. قال له ليه ما بتطبخش؟ والله كده بنوصل. قال له ما بتطبخش؟ قال له لا بتطبخ. قال طب ما هي دي حاجه حلوه انها بتخليك تجيب تعمل لك الاكل ما بتجيبش دليفري من بره. قال له ما بتغسلكش هدومك؟ قال له لا بتغسل. بدا نبره الصوت بتاع الراجل ايه؟ تقل شويه. ما بتهتمش بولادك يعني انت عندك اولاد قال له ايوه ما بتهتمش بيهم ما بتطبخهمش ما بتفتحهمش ما بتودهمش المدرسه. قالوا لا بصراحه بتاكلهم بتطبخهم كويس او ايه؟ وبدا النظره تهدى ايه؟ قالوا يعني عمال بقى يقول له حاجات كويسه بتسرق اكل. قالوا لا بتشتم اكل. قالوا لا. قالوا امال ايه الحاجه اللي يعني في اقتصادي لما اقعد اشد كده اتخانق بتقعد ايه؟ اقتصادي وترد عليا الكلمه بايه؟ بكلمه. قالوا بس كده؟ قالوا يا ليه هينا؟ ده دي هي سبب المشاكل ايه؟ كلها. فبدا الدكتور ده كان عمري مصيب كتير ما اعرفش اذا كان عايش ولا ميت ربنا يرحمه. فقال له كلمه كويسه. قال له طب ايه رايك؟ احنا هنجيب انا قدامي واحده فيها كل الصفات اللي تتمناها، ملاك من السماء 99 صفة حلوة، بس فيها صفة واحدة ايه؟ وحشة. بس قالوا ايه؟ قالوا مش محترمة. قالوا ايه؟ قالوا مش محترمة. قالوا يعني ايه؟ قالوا يعني مش محترمة بقى افهم، مع زميلة في المدرسة مش محترمة، مع تهزر مع اللي رايح واللي جاي وتضحك ايه بقى انا كل الكلمة؟ قالوا ايه انت يا دكتور عايز تديني واحدة مش محترمة؟ قالوا شفت انت ما رضيتش تاخدها مع ان فيها 99 صفة حلوة وصفة واحدة وحشة ما رضيتش ايه؟ تقبلها. يبقى زوجتك بقى فيها صفة مين محترمة؟ قالوا ده راجل في وسط ألف راجل، يعني ألف راجل يبقى 1000 واحد من الاحترام اللي في قلبك دي ما تستاهلش انك تقبل. اللهم يا دكتور الحمد لله، يعني الحته دي ده انا ببقى بغيب في 3-4 شهور وعارف ان انا سايب راجل في البيت ورافض اسرتي ومسؤولياتها ولا لا لا. وبدا الراجل النظره ايه تختلف. قال له انت هتروح النهارده بقى لازم تجيب حاجه حلوه. تجيب ايه؟ قال له هجيب لك كونتر فلوس. الراجل بقى عفويه. قال له اشمعنى؟ هو اكتر حاجه بتحبها ايه؟ البازوكا. فشفت الراجل كان داخل بيتكلم مع الدكتور في المتغيرات كلها سلبيه سلبي سلبي لا وحشه كذا كذا كذا. بدا يغير الفكره سنه سنه او بتدريج، او بمعنى اخر بدا الوجهه بتاع النظر بدل ما تتجه من الكلب السلبي يبص على السلبيات بس، لا بدا يبص على الايه؟ الايجابيات. وسبحان الله فيسيولوجيا غريزيا في العقل لما بتيجي عقلك بيفكر في اخر تجربه انت بتفكر فيها. يعني لو انا قلت لك ايه مميزات الدبلومه هتقول لي مين؟ بلاش الدبلومه عشان واحد يعمل لي كده هنخش في ماشي خلاص يا عم عرفت. ايه مميزات التعليم؟ واحد يجي يقول لي مفيش مميزات. لا اقول بمجرد ما انت تقول مفيش مميزات او التعليم مفيش مميزات عقلك عمال يشتغل زي الكمبيوتر يجيب كل الملفات والفولدرات اللي هي عيوب التعليم عيوب التعليم. تجيب عيب يجي العيب اللي بعده، يجيب عيب يجيب العيب اللي بعده. ليه؟ لان عقلك عمال يفتح كل الفولدرات اللي انت بتفكر فيها دلوقتي. ليه؟ عيوب التعليم. لكن واحد تاني تعليم يا نهار ابيض، ده احنا من غير التعليم كنا ضعنا، كنا بقينا حيوانات بالظبط، لا نعرف ناكل ولا نشرب ولا، وكنا كل هدفنا في الحياه الاكل والشرب وحاجات تروسيه بس. مفيش ثقافه، مفيش اتيكيت، مفيش تعامل، مفيش مش عارف ايه. ويبدا كل ما نيجي نقول ادي فايده من فوائد التعليم، واحد ثاني يفكر يجيب لك معلومه ثانيه، واحد ثاني يفكر يجيب معلومه وهكذا، الفترات بتاع فوائد التعليم كلها ايه؟ اتفتح. فنفس الكلام انت وجهه نظرك ناحيه ابن عمك ان هو سلبي او مش كويس، وكل ما تيجي تفكر فيه عقلك بيفتح الفترات السلبيه بتاع مين؟ بتاع ابن عمك. لو بدات تسال نفسك سؤال نعم ده كويس، بس يا ترى كويس ايه؟ ايه الحاجات الكويسه فيه؟ يا اخي كفايه ان هو ايه؟ ما بيشتمش، كفايه ان هو انسان كويس مش صديق، وكفايه ان هو راجل بيصلي، كفايه ان هو مثلا ما بيقولكش حاجه وحشه او ما بيذمش فيك من وراه، او كفايه كمثال مثلا انت عمال بمجرد ما تذكر ميزه عقلك بيجيب لك الميزه الايه؟ الاخرى وهكذا. يمكن دي بدات بيها عشان دي حاجه اساسيه في التعامل مع الافراد مع الناس. ناس كتير علاقه بين الام وبنتها تقول لي يا دكتور انا مش عارفه اتعامل معاها، تقبل كلام الناس كلها وما تقبلش ايه؟ كلامي، مع ان لو حد من اي حد قال لها نفس الكلام اللي بقوله تقبله وتقتنع بيه، بس لو انا قلته ما تقتنعش ايه؟ بيه. واحد تاني يقول يا دكتور ابني ما بيقدرنيش ولا بيحترمني ولا كده، وبيحس ان انا كل كلمه اقول له يمين شمال، ميزه عنده او بقت صفه مميزه في انه يعني انا اقول يمين شمال، اقول فوق يقول تحت وهكذا. ايه اللي بيخلي العلاقه بين اب وابنه كده او بنت وامها كده؟ هو النقطه دي رقم واحد، وعليها 99% من ايجابيه التفاعل او سلبيته. وجهه النظر ان الام دايما بتفكر بنتها اللي هي صغيره واللي هي خبرتها قليله واللي هي مالهاش حق في حاجات كتير وي وي وي، فبالتالي التفكير او التعامل معاها قائم على الوجه دي، والبنت بص على امها تتحكم فيها ومش عايزه تثبت فيها شخصيتها ومش عايزه تقبل منها بعض الحاجات اللي هي بتقول عليك وهكذا، ففي الاثنين وجهه نظر الاخر سلبيه، فبالتالي التفاعل ايه؟ سلبي. طيب المرة اللي فاتت كنا قايلين في بداية تعريف الطرف النفسي عند الفرد وقلنا ان هما نوعين اساسيين. نوع اساسي طبيعي عند كل البشر ونوع مرضي عند بعض الايه البشر. قلنا الغرض الطبيعي وصفته او ربنا خلقه ليه عند الانسان. هل تفكر ليه ربنا خلق فينا فيسيولوجيا حاجه اسمها الغرض بتحصل لما نيجي نواجه اي ظرف قد يمثل لنا هذا الظرف خطر او يمثل لنا شيء يمس مستقبلنا او يمس حياتنا او يمس شخصيتنا او يمس ايه جسمنا. بيحصل الموضوع ايه فايدته ايه؟ طب اقلب السؤال تاني بطريقه ثانيه، ايه فايده الالم عن الانسان؟ ليه ربنا خلقنا بنتالم لما حد يشكنا الدبروس؟ بنتالم لما حد يجرح نفسه بسكينة، نتألم من درس مسوي، نتألم من حاجة ليه؟ ما الحيوان بيتألم، والحيوان ما بيتألمش ولا إيه؟ بيحس يعني إيه؟ أيوة فايدة لما بحس إن في ألم هنا، إيه الفايدة؟ جدع برافو عليك. ان زي ما قال زميلكم مصر اجابه ان بيدي تنبيه للانسان ان في خطر هنا، ان في الم معناها ان في خطر هنا. والجزء الثاني اللي قاله زميلكم ان انا بجري بسرعه عشان اتعالج. ليه؟ عشان اخفف هذا الالم، لان لو ما فيش هذا الالم انا هتعالج يتيم كفر. ولذلك يمكن المرض الوحش اللي انتم عارفينه كثير من المصريين عشان ان الكشف عندنا مش مبكر قوي فبيكتشف في المراحل الايه؟ الأخيرة. إمتى؟ أول ما يسبب ألم. أول ما يسبب ألم، يعني ولنفترض حصل للإنسان مرض وحش مثلاً في أي مكان في جسمه، في الأمعاء، في الكلى، في الكبد، في أي، في الرئة، في أي مكان، ما بيبدأش يحس ولا يبدأ يروح للدكتور يتعالج ولا يحس إن في مشكلة طول ما فيش إيه؟ ألم. ولذلك مرض مريض السكر ما يحسش إن في مصيبة حصلت إلا لما الأعراض تبدأ تجيله. يعني ممكن يقعد 20 سنة حاطط سكر أو 15 سنة وهو مش عارف، يبدأ يحس إن في سكر إلا لما يلاقي أسنانه بدأ يتوع، لما يلاقي في قرح في رجليه أو إيديه، والدكتور يقول له أنت كده عندك إيه؟ سكر. ليه؟ ما راحش للدكتور إلا لما بدأ يبقى في أعراض وحاجات تألمه، لكن طول ما هو ما فيش ألم أو بالتالي ما بيذهبش للدكتور أو ما بيذهبش إيه؟ للطبيب عشان يتعالج. وكذلك ده في الجسم، كذلك في الحالة النفسية بتاع الإنسان. ربنا احنا قلنا زي ما خلق جسم بناء جسم للانسان خلق بناء نفسي. والبناء النفسي برضه ربنا جعل فيه بعض الاشياء اللي تسبب الم نفسي للانسان. ليه؟ تنبيه للخطر، ان فيه خطر. زي ايه؟ زي لما الانسان يشعر ان فيه امتحان بعد بكره او الاسبوع الجاي. لو انسان مش طبيعي مش طبيعي مش هيقلق. عارفين الراجل اللي كان في في الفيلم ده يضربوه بطوبة ما بيحسش، يضربوه عشان يحس من كتر شربه المخدرات ما فيش ايه احساس خالص. ده في ناس كده في امتحانات مفيش امتحان عادي، الدكتور لغى الامتحان عادي، الدكتور خلى الامتحان بكره عادي، اطلع كل المحرومين عادي، سقط عادي، هتعيد السنه عادي، كله عادي، لان ما فيش عنده. ده مش طبيعي، ده بقى مش ايه؟ مش طبيعي. لو الانسان طبيعي هيعرف ان في امتحان بعد الاسبوع الجاي ولسه باقي له فصل ما خلصوش، يبدا ايه؟ جدال. يبقى فايده القلق ايه؟ انتاج مزيد من الدافعيه والطاقه الجسميه والطاقه العقليه لمواجهه الخطر اللي انت ايه؟ ده الانسان الطبيعي او الطلب الطبيعي اللي بيحصل. لما واحد ابنه بيأخر بقى معاده بتيجي من المدرسه الساعه 12 وما جاش غير الساعه 1 ولا 1 ونص، يبدا القلق يزداد سنه سنه سنه. لو انسان لو مش طبيعي عادي دخل الساعة 3 ولا هيتحرك، مفيش أي حاجة هتخليه، لكن لو إنسان طبيعي القلق ده بالتالي في طاقة هتبدأ يتصل في التليفون بالمدرسة، يروح المدرسة يشوف ابنه راح فين، يقول له ده مشي مع زميله، يروح زميله يروح له البيت ولا كده، يقول لهم ابني فين؟ كان مع زوجكم وبتاع، ويبدأ إيه؟ يتحرك نتيجة هذا الإيه؟ القلق. طيب لو في واحد بيكشف وطلع عنده مثلا إيه؟ ولنفترض لقيت دماغ صغير ولا دماغ صغير تخش الحمام كتير وكده، لا تبدا تقلق وتروح تعمل لها تحليل سكر او تعمل لها تحليل وتشوف دخولها الحمام المتكرر كتير ده سببه ايه؟ في ناس مننا قبل الامتحان ممكن يخلص كتابين قبل الامتحان فواحد قال لي والله انا مخلص كتاب كامل ليله الامتحان. ايه يا دكتور ما اعرفش والله انا بذاكر في حياتي كلها زي ليله الامتحان لو كنت بقيت زماني في بيتي. ده كلامه صح. احنا بتجيلنا طاقه وعقليه وذهنيه وجسميه ان احنا نذاكر قبل الامتحانات دي بشكل مجاني. ما احنا ما كناش نذاكر كده قبل كده. احنا لو بنذاكر كده بالشكل ده كنا صورنا كل حاجه صح ولا لا؟ الطاقه الكبيره اللي جات لك دي منين؟ من الفرق اللي ربنا وضعه فيك الطبيعي ان في خطر جاي الامتحان بتستعد ايه؟ ليه وهكذا. واحد عنده مستني خبر مهم ممكن ما ينامش الليل عشان حسب ايه؟ الخبر المهم او كده. واحد مستني نتيجه راي عروسه هيتقدم لها ولا حاجه لو الموضوع هاته يقعد اسبوع الان ويبدا يتصل بيعمل لدرجه ان انا عرفت واحد يقول لي والله العظيم مره ما اتقدمتش لحد رفضوني من كتر القلق اللي عندي. بقول له ازاي؟ قال لي كل شويه في الطرف هتسمع على ابو هريره الافضل ايه؟ يقول لي انت لسه متصل من ساعه. يقول له ايوه انا قلت انت تكون عرفت حاجه ولا كده؟ فبقول لي ايوه اتصل بعرض يا ابني هتديني اهدى شويه ادينا فرصه ادينا وقت كده مفيش. في الاخر بقول له يا ابني ما ينفعش ايه مش موافق خلاص ايه. فكان ده بقى اللي احنا بنقول عليه القلق الطبيعي لو زاد وتحول من طبيعي لغير طبيعي زاد يبدا يدي نتيجه عكسيه. زي مين؟ زي الطالب اللي يبدا المفروض يحصل عنده قلق يخليه يذاكر كتاب وكتابين وكده قبل الامتحان. في واحد يحصل له توتر بقى من سياسه ايه قلق قوي بشكل كبير فيجي يذاكر يبقى مش عارف يركز يجي يقرا مش قادر يحفظ العناوين تحس تبص الاعراض انا اتشتت. ويجي بقى المصيبه الاكبر لو واحد مكمل ومش واخد كفايه من النوم مذاكر نايم ساعه ولا ساعتين بس قبل الامتحان يجي يقول لك في الامتحان ممكن تلاقيه يعيط او تعيط تقول لك انا مش فاكره اي حاجه خالص. وحصلت كتير قدامنا تلاقي طالب ولا طالب اول ما خد ورق في الاسئله يعيط هي انا كل الحاجات دي مذاكرها بس مش اتشتت. وخاصه لو يعني نسبه كبيره من البنات كده اكتر من البنين يجي في اللحظه بتاع الامتحان الاسئله كلها عارفها وكلها فاكرها بس من شده القلق والتوتر يبص يلاقي مش فاكر ايه حاجه ويبدا الفرق يدي نتيجه ايه؟ عكسيه. ده اللي احنا ايه بنقول الفرق ما بين الفرق الطبيعي عند كل البشر الذي يولد طاقه دافعيه تساعدنا على مواجهه الخطر والفرق الغير طبيعي الذي يحدث عند بعض الافراد وهو الفرق المرضي. الفرق المرضي بقى اللي بيحصل عند بعض الافراد سماتهم كده. الاستاذه سناء او صدى شلبيه عشان ما حدش يقول لك انا صدى شلبيه دي بطبعها من صغرها عندها حته القلق زايده بشكل غير طبيعي مريضه بالقلق. اذا دخلت اذا جت سالت من الدبلومه الان اذا جت رحت تشتري حاجه من السوق الان اذا حد تقدم لها الان اذا حملت ولا خلفت تبقى الان اذا ابنها راح المدرسه عندها صفة القلق صفة مميزة ليها بحيث أول ما تتذكر شلبية تتذكر إيه؟ صفة لا ده قالوها على طول حتى لو بيحصل ولا لا في نماذج أكيد أنتوا عارفينها صفة القلق عندهم ما بتبقاش طبيعية لا بتبقى صفة مميزة ليهم لدرجة إن أنت لو عايز تحط تعمل مشروع في المدرسة أو تعمل فريق لا يمكن تخليها هي القائدة أو لا يمكن تخليها هو القائد. ليه؟ بيقول لك يا عم ده قالوا ده ممكن يغرقهم كلهم. فاهمينها ولا ده اللي هو إيه؟ القلق الطبيعي والغير طبيعي. في حد بقى يقول لي إيه الفرق بين القلق كسمة وكعرض وكمرض؟ تاني الفرق بين القلق كسمة وكعرض وكمرض. الأول هقول لك حاجة. في حد منكم ثلاث حالات هاجي أقول لك وأنا انطرت في الامتحان أقول لك فرق بين الثلاث حالات دول. قلق الحالة، قلق السمة، قلق العرض. ما أنا هقول لك دلوقتي. قلق الحالة ده اللي بيمر بيه كل البشر. هتتعرض لحاجة خطر لازم تحل. هتتعرض لحاجه مجهوله انت مش عارفها لازم تقلق. حاجة أول مرة في حياتك لازم تقلق، هتسافر الغربة هتركب طيارة أول مرة لازم تقلق. لو قلق راح نقول قلق الحالة مرتبط بإيه؟ بحاجة معينة عند كل البشر. وتدي مثال عليها أي مثال. زي مثال الامتحانات، مثال ركوب البحر، مثال ركوب الطائرة، أي حاجة تسبب إيه؟ القلق. ده قلق الحالة. في قلق السمة اللي هو الصدى الشلبية، هي سمة مميزة لصاحبها منذ الصغر. هناك فرق عنده صفة القلق مصاحب ليه منذ الصغر، إن هو صغير هو دايما صفة القلق مرتبطة إيه بيه؟ بطفولته ومراهقته وشبابه. خلاص؟ هناك قلق آخر اسمه قلق الإيه؟ العرق. قلق العرق حينما يكون شخص، عارفين يا جماعة لما الدكتور لما يجي يقول الواحد أنت عندك في الوانزة وأنت عندك بلاش وانت عندك التهاب رئوي، ايه اللي خلاه يقول دي انفلونزا وده التهاب رئوي؟ سأل مجموعه من الاعراض، مجموعه من الاعراض لو اجتمعت مع بعض نطلق عليها مرض الانفلونزا. زي ايه الاعراض دي؟ زي مثلا السخونه، التعب الجسم، الرش من هنا ماشي، خمس حاجات كده لو اتعب، الكحه، الخمس حاجات دول لو اجتمعوا يبقى دول ايه؟ انفلونزا. الخمس حاجات دول لو زاد عليهم عرض تاني ان في بلغم لونه اخضر يبقى ده التهاب ايه؟ رئوي. فرق ما بين ده وده، ده مجموعه من الاعراض وده مجموعه من الاعراض. واحد لا يريد، ده في الحاله دي الكحه اللي في كحها مرض؟ لا، ده عرض عشان يوصف مرض. طب اللون البلغم الافضل ده عرض مرض افضل مرض في حد ذاته؟ لا، عرض بيبلغنا ان فيه ايه؟ مرض. نفس الحكايه ان القلق ساعات بيبقى عرض وساعات بيبقى ايه؟ مرض. مرض لو هو لوحده، لو هو لوحده في حد ذاته مشكله بتسبب، يعني الانسان ما بيعانيش غير منها. طب وامتى تبقى عرض؟ لما يبقى الانسان عنده امراض ثانيه القلق احد اعراضه، زي واحد عنده مريض البارانويا، شيزوفرينيا، انا بجيبكم في الحاجات اللي بتكون مشهوره وعارفينها، واحد عنده الفصام، واحد عنده الهوس، واحد عنده الوسواس القهري، كل الامراض دي يعتبر القلق عرض من الاعراض ايه؟ بتاعتها. فاهمينها؟ العيد يد صعب حتى أفكره ما كان مش مشكلة كملوا. يبقى في الناس امتى تفرق؟ ويمكن ده سؤال بيبين حد حضر المحاضرة ولا حد ما حضرش. الفرق بين قلق العرض وقلق المرض، صدقوني اي حد مش حاطط محاضره مش هيعرف يجاوب الا ما حد يشرحه له او يقول لكم زمان. مثال بسيط انا قلتها انت، مثال بسيط حينما يكون المشكله النفسيه عند الفرد مرض القلق في حد ذاته لا يعاني من اي امراض نفسيه اخرى غيره، يعتبر في هذا الوقت ان القلق اللي عنده ده مرض، مرض بحد ذاته. خلاص؟ لكن حينما يكون هذا القلق او هذه المشكله النفسيه هناك اعراض اخرى معه، مثلا مثل الاعتداء على الاخرين، مثل الكذب، مثل مش عارف ايه، لا، يبقى ساعتها القلق ده يعتبر عرض من اعراض مرض اخر، زي الشيزوفرينيا او الفصام او الوسواس القهري او الهستيريا او الكلام ده. فهمناها؟ طيب. طب لما اجي اقول لك فرق ما بين قلق الطبيعي والغير طبيعي عرفتها وهنقولها. خلاص؟ فيها مشكله؟ طيب. احنا قلنا القلق الطبيعي هو الذي يوجد عند كل الافراد حينما يواجهون خطر ما او شيء او يواجهوا موقف يمثل خطوره بالنسبه لهم، مثل الامتحانات، مثل تاخر ابن من على موعد المجيء الى المنزل، مثل غياب احدى الابناء او احدى الفتيات بتاع المنزل، مثلا توقع نتيجه وظيفه، توقع نتيجه خطوبه او كده، يعني توقع اي حاجه تمثل ليك اهتمام تصدق الطبيعي انها تصدق ليك ايه؟ غلط، بس بشرط تكون مهمة بالنسبة لك. يعني انت دلوقتي العصر جسم عادي ولا ما جاش؟ هي حاجة مهمة بالنسبة لك؟ لا، مش تمثل لك غلط ولا توتر؟ لا، لكن واحد ما عندوش وصلة توديه البلد بتاعته غير الايه؟ القطر او القطر، الحتة يجي عنده لو فات هيعرف انه يقعد الساعة 8 او الساعة 9 بالليل السنة اللي بعده، لأن البلد بتاعتهم مثلا ما بتروحهاش عربية كمثال. إذا بالنسبة له انتظاره للقطر ده مثلا هيبقى معاده الساعة كام؟ الساعة 3، انتظاره ليه يمثل خلط طبيعي ليه؟ عايز يخلص المحاضرة بسرعة، عايز يمشي قاعد وبيفكر وقلقان أحسن إيه؟ يفوت الإيه؟ لا، في حاجة ثانية بالنسبة للطبيعي مش همينها، الغير طبيعي هو الذي تكون سمة مميزة ليه مميزة ليه منذ الصغر سمة الإيه الآن. دايما عنده قلق من اي شيء بيتعامل معاه. لو واحد سلم عليه وقال له السلام عليكم، يبقى قال لما حد يقول له سلام الله يقول له سلام ليه وبيسلم ليه، واكيد عايز مني حاجه، واكيد شاف فيه حاجه مختلفه او حاجه عايز يتعايب عليها ويبدا ايه. عندنا واحد مش بعيد يعني قريب عنده السمه دي سمه اساسيه. لو انا وقفت كده مع واحد وبتكلم او هو واقف بيننا وبينه متر يتوقع ان احنا بنتكلم عليه. لو احنا وانا ماشي سلمت يتوقع ان انا عايز منه حاجه، ما سلمتش يتوقع ان انا متفكر عليها وان انا بجهز له مصيبه وعايز ابقى بعيد عن الشبهات عنه، فاهمينها؟ هو عنده الصفه دي مميزه ليه على صفه باستمرار. خلاص؟ طيب الجزء الثاني اللي هو الاسباب بتاعت اضطراب القلب. في عندك هناك اسباب كثيره اركز فيها عشان في الامتحان ممكن اركز على سبب واحد واقول لك اشرحهولي، انت فاهمه ولا لا؟ في سبب زي اول حاجه الطفوله الصعبه. الطفوله الصعبه بتصدق الفرق الانسان يعني ايه طفوله صعبه؟ يعني فيها حاجتين، يا حرمان زائد يا استجابه زائده، يا حرمان زائد يا استجابه زائده. بس دايما اللي بيولد القلق والمرض النفسي هو الحرمان الايه؟ الزائد، يبقى اكتر من الايه؟ من الاستجابه الزائده. الاثنين بيولدوا عند الطفل صفه القلق لما يجي يواجه اي صعوبه. ليه؟ لانه اتعرض للحرمان في الطفوله من اللعب، اتعرض للحرمان في الطفوله من الحنان، من الابوه، من الامومه، من التعامل الكويس، من العاطفه. فبالتالي كل ده بيحصل عنده نقص، فلما بيجي يتعامل مع الناس بعد كده عنده صفه القلق. هيجي لي من الحنان لما انا فاضي، مش متوقع ان حد هيتعامل معاه هيبقى كويس او هيبقى حلو لما يجي يتعامل معاه. حرمان الانسان من العاطفه والاحتياجات بتاعته في مرحله الطفوله تولد عنده المرض والقلق النفسي. ولذلك خلوا بالكم في عندنا حاجة تسمعوها مش عكس ما تقعد كده، لا، في حاجة اسمها مطالب النمو. مطالب النمو، مطالب النمو بتختلف من فترة لفترة في حياة الإنسان. في الطفولة مطالب النمو منها التغذية الصحيحة، التغذية إن احنا نغذيه، منها اللعب، ده مطلب من مطالب النمو. طفل ما تعرضش للعب طفل فقد مطلب مهم من مطالب النمو، فبالتالي عنده نقص نفسي. مطلب مهم، فاهمين ولا لو كتبت في على الكمبيوتر في البحث كده مطالب النمو مثلا ولا مرحله الطفوله هيجي لك مطالب النمو، مطالب النمو في مرحله المراهقه هيجي لك مطالب النمو. من ضمن مطالب النمو في مرحله المراهقه بالنسبه للولد اعطائه الثقه بالنفس الاعتماديه على ذاته. يعني حسسه من ضمن لو انت عندك ابن في فتره المراهقه او بدا يخش مرحله المراهقه، مطلب اساسي عنده من مطالب النمو عشان يطلع مراهق سليم او شاب سليم ما عندوش اي مشكله في مرحله المراهقه. اديله ثقه في ذاته ان هو راجل، اديله ثقه في نفسه ان هو مسؤول، اديله ثقه في نفسه ان هو راجل كبير معاك وان انت بتعتمد عليه. شلت منه هذا المطلب اصبح مرحله المراهقه بتاعته فيها مطلب مهم من مطالب النمو ما تحققش، يعني فيها نقص نفسي. وهكذا ابدا في كل مرحله هتلاقي فيه مطالب ايه؟ من النمو. فكان اول سبب من الاسباب الطفوله الصعبه بتخلي كثير من الناس اللي تعرضوا للطفوله الصعبه عنده مشكله في القلق النفسي. ثاني حاجه المرض. الانسان اللي عنده مرض والعياذ بالله يصعب شفاؤه بيجد دائما ان القلق مصاحب ليه دائما، وخاصه لو كان المرض ليس له ايه؟ ليس له علاج. دائما كثير من الافراد اللي بيجيله مرض قد يكون هذا المرض ملوش علاج لا يضربه القلق بالنفس، لا بيفضل القلق مصاحب ليه طول ما لسه ما اكتشفوش ليه علاج. رقم ثلاثه الضغوط النفسيه بتبقى سبب القلق. نعم اديني مثال، اديني مثال. ايوه اديني مثال. هل القلق اللي عند الام اللي عندها اطفال زي قلق الام اللي ما عندهاش اطفال؟ فرق كبير. يمكن دي عندها قلق صبح وليل ومجرد من كل ما الامتحانات تقرب كل ما القلق عندها ايه يزيد، وابنها لو جت وتراجع له لقت المعصر في حاجه يبدا القلق يزيد وتراجع له في النرفز وتبقى في حاله قلق ايه مستمره. لو جه حد يكلمها تتنرفز تقول له عذرني اصل انا ايه متوتره عشان الاولاد وعشان الايه الامتحانات. فاهمينها؟ ده بالنسبه للايه للضغوط النفسيه. كل ما زادت الضغوط النفسيه كل ما زاد القلق بالنسبه للانسان. رابع حاجه شخصيه، هناك بعض الشخصيات التي تجعل القلق سمه مميزه في اصحابها. مش في شخصيات فانواع رقم أربعة. إيه؟ رقم أربعة. شخصية. في كرسي. أي كرسي جماعة؟ أي أي قدر؟ هناك شخصيات تتميز بوجود سمة القلق بها زي الشخصيات المرضية أو الشخصيات الهستيرية. هناك بعض الشخصيات التي لا تتميز، احنا بنقول هناك بعض الشخصيات التي تتميز بالاتزان الانفعالي في عكسها تماما، شخصيات لا تلتزم بالاتزان الانفعالي بحيث ان لو حصل لها اي مشكله صغيره لو جيت قلت له خلي بالك انت بتحول للتحقيق ممكن ينهار نفسيا، لو قلت له كمان هو مالك مش اصفر ليه كده ممكن ايه يبقى جاي كويس وسليم عشان يشتغل تبص تلاقيه انهار نفسيا وعايز ياخد اجازه ويروح لانه حس بالمرض لما حد قال له كده. كثير من الافراد ياخذ ايحاء نفسي من الاخرين، لان بنقول بقى عدم الثقه بالنفس والثقه بالنفس. فاهمينها؟ دي برضه مصدر من مصادر الايه؟ القلق. خمسه جينات، هناك بعض الافراد التي جينات الوراثيه لديها تساعد على وجود القلق. بعض الافراد لا ينكر وجود القلق النفسي انه مرتبط بالحاله الوراثيه بتاع الافراد، والحاله الوراثيه بتاع الافراد مرتبطه بالجينات. فهناك افراد الجينات تلعب الجينات الوراثيه تلعب دوره مهمه في مردود القلق ايه لديهم. من ضمن الحاجات الثانيه احنا عندنا الاذى النفسي، الاذى الجسدي. حينما يفقد الانسان جزء من اجزاء جسده او عضو من اعضاء جسده يشعر بالقلق دائما من نظره الاخرين اليه او من تطلعه ان يكون مساويا او متفوقا على الايه الاخرين. لو الانسان مثلا دراعاته موجوده وجسمه ما فيش حته قلق قوي، لكن ممكن واحد يكون دراعه مش موجود ايد رجليه عنده عقد دائما يشعر بالقلق خاصه لو اتحط في موقف اجتماعي الناس تنظر ايه اليه. النقطه المهمه اللي بقولها دي بقى لينا احنا كلنا حته التنافر المعرفي. اذا الانسان كان عنده تنافر معرفي يعرف ان هو بيهيئ نفسه للمرض النفسي او بيبقى عنده القلق شيء اساسي. يعني ايه التنافر المعرفي؟ ان يفعل عكس ما يؤمن ايه بيه. هو مؤمن بالامانه بس لقى المحفظه بتاع زميله فيها فلوس وعارف انها خاصه بيه فلو حطها ايه في جيبه، مع ان هو مؤمن بالامانه ومتربي على امانه، بس السلوك اللي عمله ده سلوك مخالف لما ايه لما يؤمن بيه. فيحصل عنده تنافر معرفي. عارفين زي ايه التنافر كده؟ زي هناك ما عذرش ينفع؟ ما فيش ابدا. فنفس الكلام لو واحد مؤمن بالذئب او مؤمن ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب ولقى محفظه وحطها في جيبها يشعر بحاجه؟ لا. فاهمين عمال ياكل قبل ايه؟ كل انواع الاحتوشي مع بتنجان مسلل مع مش كلها مناسبه بعضيها في مسافه يوم، فبالتالي مش هيشعر باي اي تنمر عليه، اللي هو ايه مفيش طريقه اقلبه. لكن لو واحد مؤمن بالعكس، مؤمن ان دي امانه وان دي ان الامانه دي شيء مهم، وابوه وامه وتربيته تربى على كده، وعمل شيء مخالف للي بيؤمن بيه يحصل عنده تناقض ايه معرفه. ولذلك بنجد ان المذبذبين او المهزوزين اللي هو احنا عارفين لو واحد وحش بيعمل الوحشه ومش متضايق نفسيا، يعني ايه مهما عمل سلوكيات وحشه مفيش حاجه بتقلبه، والواحد الحلو قوي مبسوط وراجع نفسه مفيش حاجه بتقلبه. لكن مين هو اللي بيبقى عنده الاضطراب النفسي الشديد؟ اللي مؤمن بالحاجه الحلوه وبيعمل الوحش، او مؤمن بالحاجه الحلوه ونفسه تتطلع انه يعمل الحاجه الايه؟ الوحشه، يشعر ما بين اضطراب في الايه؟ فيما يؤمن به وما يريد ان ايه؟ ان يفعله. ولذلك حتى في القران اتذكر معظم الايات عن المؤمنين وعن الكفار، ولكن ايه واحده بس اللي اتذكرت عن مين؟ النص نص اللي هم المذبذبين، مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ربنا ما ذكرهمش غير في ايه واحده بس. فنحاول كلنا ان احنا نبعد عن حته التناقض في المعرفه، انك اعمل اللي بتؤمن بيه هتلاقي راحه نفسيه، عملت عكس ما تؤمن بيه اعرف ان الغلط بقى صفه اساسيه عندك او شيء ملازم ليك وهيخلي تأمين الطبيب شفاء. هنكمل المره الجايه عشان الدكتوره سامر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.